إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حين أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام موصولا حول أواخر الفصل الثاني من الباب الأول، حيث يتكلم الشيخ رحمه الله وحيث يتكلم الشيخ رحمه الله عن ضوابط تعارض الجرح والتعديل. وقد وصلنا إلى الضابط 15، حيث قال رحمه الله: يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. ما أدري يعني اقتضت هي ورودها أو اقتضت ورودها، ويكون محذوف يعني مفعول الظاهر اقتضت ورودها في الراوي. يعني أن الجرح والتعديل إذا بتر عن سياقه وعن قرائنه قد يفهم على غير وجهه، فإذا عارض غيره فربما إذا رجعنا إلى السياق وإلى القرائن يزول عنا الإشكال، لأننا نتكلم عن تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام، فقد يكون كلام بعض الأئمة مشكلا، فإذا رجع إلى سياقه ورجع إلى القرائن زال شيء من هذا الإشكال. طيب، قال الحافظ ابن كثير: والواقف على عبارات القوم، قوم أئمة الحديث، لأن السياق فيهم، يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، هكذا ضبطوه هنا عرف. ولعل أنا عندي ربما يكون بما عرف أيضا، ممكن بما عرف كذلك، يعني استقر معرفته بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك، انتهى كلامه. قال الشيخ: فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين كما تقدم، فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة، فقد يكون مثلا ضعف راويا ثقة مشهور بالثقة بين غيره عند غير من العلماء، فلما نرجع إلى سياق كلامه إذا به يضعفه مقارنة بغيره. قال: ومن أمثلة فيلتئم كلامه مع كلام غيره. ومن أمثلته أولا محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وأزهر بن سعد السمان ثقتان، وقد قال الإمام أحمد: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر. فأنت إذا سمعت هذا الكلام قد تتوهم أن أزهر فيه كلام، والواقع أن هذا كلام نسبي في مقارنة. ثانيا، تقدم قول يحيى ابن معين سعيد المقبري. طبعا أهل الحديث يقارنون حتى بين الثقات، لماذا؟ حتى إذا خالف بعضهم بعضا قدموا من يستحق التقديم وتكون روايته هي المحفوظة، ولهذا عندهم مراتب خاصة للحفاظ الذين لهم أصحاب كثر، فإنهم يجمعونهم على مراتب، مثلا يقولون: مراتب أصحاب الزهري، أصحاب سفيان الثوري، أصحاب شعبة، أصحاب، فيقولون مثلا: أوثقهم فلان وفلان، ثم فلان وفلان، ثم فلان وفلان وفلان، ثم وهكذا. لماذا؟ ما فائدته هذا؟ فائدته أنه أن الحفاظ كثيرا ما يختلف عليهم، أصحابهم يختلفون عليهم، فنعرف أي الروايات هي المحفوظة. ثانيا، تقدم قول يحيى بن معين سعيد المقبري أوثق، والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف، مع أن العلاء يعني ليس بذلك الضعف، لكن بالنسبة للمقبري وإلا فهو صدوق. فإذا إذا نقل، تخيل أن بتر الكلام هكذا: العلاء بن عبد الرحمن ضعيف، أظن أنه لما تقدم قوله تقدم أنه قال ثقتان أو كذا، فثم لما قال أيهما أحب إليه قال هذا أوثق والآخر ضعيف. لو بتر كلمة العلاء ضعيف فسوف يتوهم أنه تضعيف مطلق. إذن لما رجعنا إلى السياق وإلى ما كان يتكلم فيه عرفنا أن هذا التضعيف ليس على إطلاقه، وإنما هو قارنة بمن هو أوثق. 16، الضابط 16، قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. يعني هذا الضابط مقارنة بين عبارات المتقدمين وعبارات المتأخرين، ليست عبارات هؤلاء وهؤلاء سواء. فالمتقدمون لا يعني عادتهم في جميع العلوم لا يدققون، لا يبالغون في التدقيق في جهة الألفاظ، ولهذا قد يتوسعون فيقولون ثقة بمعنى حتى الصدوق مثلا بمعنى أنه عدل ولا بأس به وكذا مثلا، بينما المتأخرون مثلا يدققون في استعمال اللفظ. فبالتالي لفظة صدوق مثلا على حسب من صدرت منه تختلف، فإذا صدرت من أبي حاتم ليس مثل ما إذا صدرت من الحافظ ابن حجر، لأن ابن حجر لما يقول صدوق معناه لا يصل إلى درجة الثقة، لكن صدوق عند بعض الأئمة أو أقول عند بعضهم قد يكون بمعنى أنه صادق اللهجة مثلا أو نحو ذلك، أو يعني لكن طبعا في الغالب أن كلمة صدوق ولا بأس به هذا كلها متلمسات للجمع بين، هذا ليس الأصل لكن متلمسات للجمع بينه. وقد ذكرت لكم من قبل قول أصحاب تحرير التقريب الذي قلت لكم أنا لا أدري على ماذا اعتمدوا فيه، قالوا قول أبي حاتم في شيوخه صدوق، قالوا هذا رسمه في ثقات شيوخه. طيب قال ومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظة ثقة على الثقة وعلى الصدوق يتوسع، وقد يقرنون اللفظين معا ثقة صدوق عند الحكم على الراوي، ولا يكون هذا تناقضا لأنهم لا يدققون في لفظة صدوق أنها لابد أن يكون ناقصا مثلا عن الثقة في مثل هذا السياق، ليس دائما يعني. ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف، فكأنه يقول والرواية يعني إما ثقة وإما ضعيف. طبعا ذكر في الحاشية كلام ابن الصلاح قال من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح الاندراجي في أنواع ما يحتج به، ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح، فهذا يعني جعل الصحيح على مراتب، فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى. انتهى كلامه من كتاب علوم الحديث. وقال ابن تيمية وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول ما عرف أنه قسمه أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله، وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، ولكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، ركز في كلام ابن تيمية لأنني سأسألكم سؤالا بعده، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، تهم مجموع الفتاوى. وقال أيضا كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، انتهى من كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب سؤال هل هناك فرق بين كلام ابن تيمية وكلام ابن الصلاح قبله أو ليس هناك فرق؟ أنا شايفنا كلام ابن الصلاح ضم الحسن إلى الصحيح وكلام ابن تيمية ضم الحسن إلى الضعيف. نعم أحسنت، يعني الفرق بينهما أنه اتفقا على أنه لم يكن إلا صحيح وضعيف عند بعض أهل الحديث، لكن ابن الصلاح لم يحدد هذا زمنيا وإنما قال بعض أهل الحديث، ماذا قال؟ عبارته من أهل الحديث يعني من تبعيضية، وأما ابن تيمية فجعله ترتيبا زمنيا قال قبل الترمذي لم يكن معروف، هذا نقطة. النقطة الثانية اتفقا في أنه صحيح وبعض أهل الحديث يجعلونه صحيح، لكن النقطة الأهم ابن تيمية جعل الحسن من نوع الضعيف لكنه ضعيف ضعفا يسيرا لا يمتنع العمل به معه، وأما ابن الصلاح فجعله من نوع الصحيح فقال هو صحيح لكنه دون الصحيح الذي هو الصحيح في القسمة الثلاثية لأن الصحة درجات. وقد يقال إنه لا كبير تعارض بينهما باعتبار أن الحسن هو يعني كأنه صحيح من وجه وضعيف من وجه، بمعنى أنه إلى الصحة أقرب لكن فيه ضعف ما، ولولا ذلك لكان صحيحا من جملة الصحيح الذي ليس بحسن فقط وإنما هو صحيح، فكأنه فيه ضعف ما، فكأن ابن تيمية يعني ضمه إلى الضعيف بهذا الاعتبار، باعتبار أن فيه ضعفا ما لا يمنع العمل معه. انظر إلى عبارته الأولى، قال لا يمتنع العمل به، ضعفا لا يمتنع العمل به، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. فعلى كل حال الحسن متردد بين الصحيح والإيش الضعيف. وأما ابن الصلاح فنظر إلى أنه يحتج به في الجملة، فمدام أنه يحتج به على عبارة ابن الصلاح ويعمل به على عبارة ابن تيمية، مع أن ثم تفرقا بين الاحتجاج والعمل طبعا، لكن على كل حال يكون يعني كأنه في منزلة بين المنزلتين. إذا نظرت إليه بالنسبة إلى الصحيح كأنه ضعيف، إذا نظرت إليه بالنسبة إلى الضعيف كأنه إيش صحيح. ودائما ولعلي ذكرت لكم عبارة الذهبي، بل لعلنا مررنا عليها في الموقظة، أنه قال أنا على إياس، أظنها في الموقظة إن لم أهل، أنه قال أنا على إياس من أن نجد حدا سالما للحسن أو نحو ذلك، لأنه يعني متردد بين، فربما حتى الحافظ الواحد ربما تغير اجتهاده فيه، فربما نظر إليه فاستضعفه تارة وربما استقواه تارة وكلاما نحو. قال ولذلك يستفاد من ولهذا نحن ينبغي أن نتعامل مع الحسن على ضوء هذا الكلام للعلماء، لا نغلو فيه. بعض الإخوة الآن المعاصرين الفضلاء يغلون في الحسن، يعاملونه مثل معاملة حديث الصحيحين، لأنهم عندهم إما الحديث إما ثابت وإما غير ثابت، كما يقولون مثل الإضاءة الكهربائية on أو off فقط. فإن حتى ولذلك يقعون في تناقضات، فتجد مثلا الشيخ الألباني رحمه الله إذا ضعف الحديث اعتبروه كأنه عدم، إذا غير رأيه في يوم ما وتراجع من تصحيح خلاص صار قولا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتخطى ومن عارضه فقد عارض السنة. وهذا فيه ما فيه يعني هل مجرد يعني أنت تريد أن تقلده لهذه الدرجة فلك ذلك، لكن لابد أن تستوعب إذا كنت أنت طالب علم أن هذه الأحاديث مترددة وأنها قريبة من الضعف، وأنه ربما يختلف نظر الناظرين فيها، وأنه إذا أنت كنت تميل كما أن الشيخ الألباني نفسه كما ذكر الذهبي في هذا ربما استضعفه في بعض أيامه ثم استقواه في بعض أيامه، إما لطريق وجدها أو لقرينة مثلا، فهذا لا يعني أنه ينتقل فجأة من عدم إلى قول للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت مثل حديث الصحيحين، لا، لابد أن يوضع كل شيء في نصابه أن هذا حديث مختلف فيه، لابد أن يكون عندنا مساحة من المرونة في هذا، ليس تخلصا من السنة، لكن لأن هذا هو الواقع أن السند لهذا الحديث سند محتمل وكذا وكذا. وأيضا يكون عندنا مرونة من جهة نكارة بعض المتون التي جاءت بها الأحاديث بأسانيد في الظاهر هي حسنة، يعني هو حسن إذا لم يعارض كما سيأتي بعد قليل في كلام في ابن إسحاق، أما إذا انفرد بحديث فيه نكارة بعيد عن أصول الشريعة قرآنا وسنة وآثارا مثلا، ليس هناك شيء يشهد له بل هناك ما يشهد بخلافه، فهذا قد نتوقف فيه ولو كان ظاهر إسناده الحسن، لا نكون ظاهريين فقط ننظر إلى ظاهر الإسناد فقط، إذا كان الحديث لو صح إسناده قد نتوقف فيه بسبب هذا، فكيف إذا كان حسنا؟ وقد صرح بهذا بنحو هذا المعنى ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وقد قلت لكم إن نفسه في النكت يختلف كثيرا عن نفسه في النزهة، ونفسه في النكت يعني قريب من أهل العلل وكذا، حتى إن الناظر في كلامه والمقارن والمقارنة له بكلام ابن رجب مثلا يجدوهما متقاربين إلى درجة كبيرة، فلا تكن نزهيا بل يعني تجاوز هذا إلى الكتب الواسعة حتى تعرف أسرار عمل أهل الحديث في الأحاديث، وهكذا يتسع صدرك وتطلع على كثير من أسرار هذا الفن. أما ظاهرية الأسانيد فهي مثل ظاهرية المتون، يعني لا تجعل الإنسان ينفذ إلى أسرار علم الحديث كما أن ظاهرية الفقه لا تجعل الإنسان ينفذ إلى أسرار الشريعة. وفي نفس الوقت ليس معنى هذا أن يتلاعب كل بما شاء ويقول أنا لست ظاهريا، لا، الضوابط، لكن الضوابط ليست مثل الرياضيات، لا يعني 1+1=2، هناك أشياء كثيرة فيها نوع من الاجتهاد، فيها نوع من القرائن فيها. وأما ما سواه قال هنا طيب السابع عشر، نعم أخيرا قال الشيخ ولذلك يستفاد من تصنيف المتأخرين لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل في الترجيح بين من يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أو في مطلق التضعيف، بمعنى أن المتأخرين في الحقيقة هذا بدأ من ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم أنا لعلي نصحتكم قديما أن تقرأوا مقدمة كتاب الجرح والتعديل، فيها فوائد عزيزة جدا وأبواب. وابن أبي حاتم متقدم، متوفى سنة أظن 327 أو نحو ذلك، متقدم جدا يعني بعد ابن جرير بقليل. عنده فوائد كبيرة هناك، حتى ذكر مسألة العمل بالحديث أو رواية الحديث في فضائل الأعمال، ويعني أبدع فيها. دائما أنا من أراد أن يراجع هذه المسألة ووجهه إلى مقدمة ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وهو من أعظم كتب هذا الفن. ذكر في من ضمن مقدمته جزءا مهما جدا في ترتيب مراتب الجرح والتعديل أو الرواة، فجعلهم على أربع مراتب. والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، فجعله على أربع مراتب. ثم من جاء بعده يزيدون الذهبي والعراقي الأدلياب دلوهما، وكذلك ابن حجر، وكذلك السخاوي، فيهذبان يزيدون يجعلانه مثلا ست مراتب أو نحو ذلك، خمس ست مراتب. فهذا يساعدنا في ضبط هذه الأمور حتى لا يستوي الثقة والصدوق والضعيف والضعيف جدا وما إلى ذلك. نرجع إلى مثل هذا الترتيب يساعدنا في التفريق بين من اشتركوا في مطلق القبول أو مطلق التضعيف، أنهم ليسوا على درجة واحدة، حتى عند ابن أبي حاتم الذي يرتب كلام أهل الحديث يعني عموما، وهو متقدم نوعا ما، يعني ابن أبي حاتم باشا متقدم، ومع ذلك يرتب هذا الأمر. السابع عشر أو الضابط السابع عشر، قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه، فيكون حجة في ذلك الفن. وأما من سواه ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. يعني هناك بعض الرواة يعني يتخصصون في فن دون فن، فيكونون حجة في فنهم، ليسوا بحجة في غيره. قد يكونون حجة في الحديث أيضا مثلا وفي غيره، قد يكونون حجة في فنهم وليسوا بحجة في الحديث، لكن مثلا صدوق، بل قد يكونون ضعفاء، بل قد يكونون متروكين في الحديث وأئمة في فنونهم، وهذا له أمثلة وسيأتي. فمثلا بعضهم تخصص في القراءة، قارئ قراءته من القراءات السبع، ويكون في الحديث قد يكون ثبتا، قد يكون صدوقا مثل عاصم، قد يكون ضعيفا مثل كثير من القراء، لأنهم ينشغلون بالقرآن عن حفظ الحديث لأنهم متخصصون في القرآن، بل قد يكون متروكا. حفص يعني كأنه ذكر أنه كان متروكا في الحديث، ضعيفا جدا، لكن إمام في القراءة. كذلك قد يكون مثلا إماما في المغازي أو في التاريخ، وهذا له أمثلة كثيرة سيذكر محمد بن إسحاق وهو صدوق في الحديث. كذلك مثلا الواقدي متروك، الواقدي والكلبي وهؤلاء، الكلبي مثلا إمام في التفسير متروك في الحديث. كذلك الواقدي إمام في المغازي وكذا، والكلبي أظن أيضا في المغازي أو في يعني السيار، الواقدي في المغازي إمام ومتروك في الحديث أيضا، وهكذا. وهذا قد يكون له أثر، أعطيكم مثالا، تعرفون البزي؟ البزي هذا يعني نسبة إلى جده ابن أبي بزة، وهو راو لقراءة ابن كثير، هذه رواية من روايات قراءة سبعية، فهو في القراءة لا شك في الاحتجاج بروايته، في الحديث فيه ضعف. طيب، هو راوي حديث التكبير في الختم، تعرفون التكبير في الختم؟ يعني مثلا والضحى والليل إذا سجى وكذا، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك الصدر، وهكذا. هذا التكبير لم يصح فيه حديث، ولكن جاء في حديث من رواية البزي، وأنه ذكر أن أهل مكة كانوا يفعلون هكذا ورواه. فهل نقول مثلا هذا من توابع القراءة، وبالتالي بما أنه حجة في القراءة فيكون قد اهتم بهذه السنة وضبطها وضبط إسنادها؟ وبعض أهل العلم يعتمدون على أنه مدام حكى هذا عن أهل مكة وأنهم أخذوه مثلا جيلا بعد جيل وكذا، فلا يبدعون هذا الفعل. يقولون هذا ليس بدعة، لأنه إن لم يثبت في الحديث فقد ثبت عند القراء، والقراء لا يحتاجون إلى أن ينقلوا كل شيء من علم الحديث، لأنه علم مستقل، هم ينقلونه هو من توابع القراء، والله أعلم. قالوا من أمثلة ذلك أولا عاصم أبي النجود المقرئ المشهور. مشايخ لو تراجعون لنا النجود هذه، هل هي النجود أو النجود؟ راجعوا التقريب شوفوا إذا كان ضبط هذا الاسم. المقرئ المشهور، قال الحافظ الذهبي: كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث. لاحظ، قراءة ثبت، أما في الحديث صدوق. وقد وثقه أبو زرعة وجماعة. وقال أبو حاتم محله الصدق، ذكر عبارته في الحاشية، قال: عبارة أبي حاتم محله عندي الصدق صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف. هذا الكلام كله ما زلنا في سياق كلام الذهبي، هو الذي ينقل هذا الكلام. قال: وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. لاحظ، ما قال صدوقا أو قال ضعيفا، قال واهيا، واهيا. وأظن أنه هو من رواة بعض أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأتي شخص ويقول: أنت تقرأ بقراءة حفص ثم ترد حديثه؟ ونقول: نعم، ما في إشكال في هذا، لأنه هذا في فن وهذا في فن، لأننا لم نطعن في عدالتي. والموضوع ليس طعنا في العدالة، إنما هو طعن في ليش؟ في الضبط والحفظ من جهة، ومن جهة أخرى القرآن يعني ما التغيير فيه صعب لأنه محفوظ. يعني أقصد أنه تغيير في قراءة، طبعا أصل القرآن ما يستطيع أحد أن يغير، لكن هناك من يروي قراءات وقراءاته مردودة، قراءاته مردودة لأنه يعني لا يوثق به. وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف. أنا في الحقيقة ما أدري، يعني الذهبي طبعا كان مقرئا أصلا قبل أن يكون محدثا، وله كتاب في طبقات القراء، فهو خبير بالقراءات، ليس ممن يعني يطلق الكلام فيها جزافا. والأعمش هو من القراء الأربعة بعد العشرة، قراءته في محسب من القراءات الأربعة عشر أو الأربعة عشرة. فأنا لا أدري يعني هل هو يقصد بلين أن قراءته شاذة، إذا كان هكذا فلا بأس، أو يقصد أنها قراءة ضعيفة ليست شاذة فقط. فرق بين القراءة الشاذة والضعيفة. أنا الذي أذكره في ترجمته والحافظ الذهبي إمام في التراجم، أنه كان يقول، كان يقال فيه المصحف من شدة ضبطه للقراءة. فلا أدري ماذا يقصد، هل يقصد فقط شذوذ القراءة أو يقصد أن يطعن في قراءته عموما. قيل إنه كانوا يصححون المصاحف على حفظه، فأنا ما أدري ماذا يقصد لينا في الحروف، لأن لو يقصد يعني يروي حروف شاذة مثلا لا عبرة بها لهذه الدرجة، أو فيحتاج إلى مراجعة. انتهى كلام رحمه الله. وقال أيضا: عاصم بن بهدلة الكوفي مولى بني أسد ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. وقال الحافظ ابن حجر في شأن عاصم: ولهذا بعض أهل العلم يحسنون بعض أحاديثه لأنه صدوق لكن له أوهام أيضا. وقال الحافظ ابن حجر: وأصلا هذا معنى الصدوق، يعني لا يكون صدوقا حتى يكون له بعض الأوهام، وإلا لكان ثقة. وقال حافظ ابن حجر في شأن عاصم: صدوق له أوهام حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، يعني لم يحتج به الشيخ. وجدتم شيئا يا شيخ في النجود هذه؟ ما ذكر شيئا حافظ في التقريب؟ رجعوها كذا إذا وجدتم شيئا. طيب، ثانيا: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، قال حافظ بن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. بعض المشايخ، بعض الشيخ الذي كنت أقرأ عليه يقول رمي هذه معناه اتهم به، كأنه لا يثبته عليه إثباتا أكيدا يعني أو ثابتا. فرق بين أن يقال مثلا إيش وكان كذا قدريا أو كذا، وبين رمي. وأخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم في المتابعات. طبعا تاكنا من حجر، فهو إمام في المغازي. وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع ولم يخالف من هو أوثق منه. ما إذا خالف إن حديثه يعني فيه ما فيه، بل حتى إذا انفرد بشيء خطير فقد يعني قيل إنه يعني قد يتصرف شيئا ما في الألفاظ، يروي الحديث بلفظه، ولهذا نزلت رتبته قليلا مع حفظه. وأظن أنه هو الذي قال في بعض مشايخنا: لا أعرف راويا اختلف فيه كابن إسحاق. فشعب أظن يقول أمير المؤمنين في الحديث، ومالك يقول دجال من الدجاجيل. طبعا معروف ان بينه وبين مالك يعني كان بينهما ما يكون بين الاقران والمتعاصرين واهل البلد الواحد والعصر الواحد، كان بينهما شيء. وثمة افراد اشتهروا بفن معين لكن لا التفتوا الى مرويات فيه اذ كانوا مجروحي العداله. هذا شيء اخر. طيب قد يتخصص ومع ذلك لا ناخذ بتخصصه، لماذا؟ لان عدالته مطعون فيها، ليست مساله ضبط الان، انما مساله عداله. كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي، هذا راوي مشهور بالتاريخ ولكنه شيعي وأحادي وعنده آثار تطعن في الصحابة وكذا، فلا نلتفت إليه، لا نلتفت إليه. وهذا من آفات بعض كتب التاريخ، احفظوا هذا الاسم فإنه مهم، أبو مخنف لوط بن يحيى، هذا لا نقبله حتى في التاريخ مع أنه متخصص فيه، لا نقبله لأنه شيعي ويعني مطعون في عدالته. وهشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، طبعا بعضهم طعن في عدالته أيضا، لكن في التفسير يؤخذ بكلامه. لماذا؟ لأن التفسير أصلا نحن لا نعتمد على كلامه في إثبات شيء يعني جديد، إنما أصلا معنى كلامه يدخل في معنى الآية فنستأنس به، لأنه هو رأيه وليس رواية، ويقول مثلا معنى هذه الآية كذا، يجتهد مثلا بناء على اللغة بناء على، فننظر إذا كان يعني قوله ماشيا مع متمشيا مع القواعد التفسيرية فنأخذ به، وإذا كان ما يعني شذ مثلا وأتى فلا نقبله كغيره من المفسرين. ثامن عشر أو الثامن عشر، قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى، بس أنا ما أدري يعني هناك هشام بن محمد وهناك محمد بن السائب الكلبي، فلا أدري أيهما الذي يعني مشهور في التفسير يحتاج إلى مراجعة. محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، قال شو اسمه هذا العراقي في ألفيته، فكان هناك يتكلم عن محمد بن السائب نفسه. قال لذلك أحيانا تجدون ابن الكلبي. طيب ثامن عشر، قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا أو تجريحا. بمعنى أنه إذا حصل إشكال، كل ما نتكلم عنه الآن في التعارض ليس في الأصل، الأصل خذ به مباشر، لكن إذا حصل إشكال في العبارة ارجع إلى المصدر الأصلي، فلعل العالم المتأخر لأنه يحتاج أن يجمع آلاف الأقوال، واضح؟ يعني مثلا هو كم راوي يذكره؟ ربما في التقريب 5000 راوي، تخيل في تهذيب التهذيب كل هؤلاء ذكر جميع ما يستطيع من أقوال العلماء فيه، هل تتصور؟ الرواة فقط 5000 وشيء، فكم قولا نقل؟ يعني لو متوسط كل واحد فيه مثلا 5 أقوال وكذا، معناه 25000 قول، وهو أحيانا يكون أكثر بكثير من هذا، ربما رواه الواحد في صفحات، لكن إذا قلنا في المتوسط يعني 5 أو 7 أو كذا، آلاف ضخمة، فيحاول أن يختصر يجمع، يقول مثلا قال فلان وثقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هل فلان وفلان وفلان كلهم قالوا ثقة فقط؟ لا، قد تكون عبارات إيش متفاوتة، فيختصر. فإذا رجعت مثل الحديث المعلول بالرواية بالمعنى أو الاختصار قد يكون سبب من أسباب العلل، ليس كذلك هنا أيضا؟ قد يكون القول التعديلي أو التجريحي معلولا، نرجع فنجده إما له سياق كما تقدم أو نجده اختصره اختصارا مخلا. قال الشيخ ولذا يتعين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية، فمن أمثلة الاختصار نقل الحافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه على شهر بن حوشب، قال أبو حاتم شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي، أبو هارون عبدي متروك ضعيف جدا، أما شهر بن حوشب فهو ليس إلى هذه الدرجة، ومن بشر بن حرب وليس بدون أبي الزبير، ليس بدون أبي الزبير. طيب وقال لا يحتج بحديثه. طيب وقال الذهبي في ميزان الاعتدال، قال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به. وقال في الكاشف قال أبو حاتم ليس بدون أبي الزبير، يعني اختصر العبارة. كأنه يعني أنا طبعا أخذت أتأمل أين هو الاختصار في كلامي، يعني أين هو الاختصار المخل، طبعا إذا فهمت الآن، يعني هو الآن كأنه يقول لما حذف ولا يحتج به صار كأنه إلى التوثيق أقرب، مع أنه قال شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي، هذا ضعيف جدا يعني، واضح؟ فكأنه يقول هو ضعيف لكن ليس إلى هذه الدرجة. ومن بشر بن حرب، دعونا ننظر إلى رتبة بشر بن حرب، أنا عندي هنا الكاشف، بشر بن حرب أبي هريرة قال ضعف، وقال ابن عدي لا أعرف له خبرا منكرا، يعني ضعيف، وليس بدون أبي الزبير ولا يحتج بحديثه. فأنا ما أدري هل الشيخ يقصد أنه لما حذف لا يحتج به صار كأن أبا حاتم، وأبو حاتم من المشهورين بالتشدد، يعني لك أن تتصور أن أبا حاتم يقول إيش ليس بدون أبي الزبير، كأنه يقوي أمره، وفي الواقع أنه ضعفه وإنما قواه نسبيا فقط، قواه نسبيا، وكأن العبارة صارت لما اختصرت صار ظاهرها التقوية المطلقة، أو يعني لأن أبا الزبير صدوق ومسلم احتج به وما إلى ذلك. لكن المشكلة أن أبا الزبير يعني بعض العلماء يحملون عليه حملا شديدا، ولذلك نحن لابد أن نعرف رأي أبي حاتم في أبي الزبير، يعني نراجع عبارته فيه. على كل حال قد يحتمل هذا، ويحتمل شيء آخر لم أفهمه أنا، مثلا هل يقصد أن هذا يرجع إلى بشر بن حرب مثلا أو إلى كذا، ما أدري. هذا الذي ظهر لي، إن صابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيء. ومن الحكاية بالمعنى، هذا مثال للاختصار، الآن سيأتي بمثال آخر للحكاية بالمعنى، فرق بين الاختصار وبين الحكاية بالمعنى. قال ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ ابن حجر إبراهيم بن سويد ابن حيان المديني وثقة ابن معين وأبو زرعة إلى آخر كلامه. قال الشيخ وعبارته تصدق على كلام ابن معين، حيث روى إسحاق بن منصور الكوسج عنه قوله، أي قول ابن معين ثقة، إذن وثقه هنا دقيقة. لكن بالنسبة لأبي زرعة، وأما أبو زرعة فقد قال ليس به بأس، ليس به بأس معناه صدوق، فإذن قوله وثقه أي في الجملة، ليست وثقه هنا لأبي زرعة دقيقة، بل هو أقرب إلى صدقه كما يقول بعضه. الضابط التاسع عشر، يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بحسب اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. هذا ضابط مهم، بمعنى أنك لما تأتي مثلا تطلع على كلام ابن حجر أو كلام الذهبي، فهذا على حسب ما بلغهم من أقوال الأئمة، ليس كذلك؟ إذا كان هناك قول مهم لإمام فاتهم ولم يذكروه، وكيف نعرف هذا؟ نعرف بالرجوع إلى كتبهم الموسعة، واضح؟ مثلا تقريب التهذيب هو اختصار لتهذيب التهذيب، فإذا رجعنا مثلا هناك قول مهم في هذا الراوي قاله الإمام أحمد أو ابن معين أو كذا، وليس موجودا في التهذيب وهو مؤثر في هذا الراوي، فوجدنا ابن حجر حكم حكما لا يتناسب مع هذا القول، فيكون بناء على عدم اطلاعه على هذا القول. وهنا تأتي أهمية الكتب المستدركة على بعض، ابن حجر استدرك على المزي كثيرا من الأقوال، وزاد كثيرا من الأقوال التي لم يذكرها المزي، ثم بعد ذلك جاء بعد ابن حجر أيضا بعد ابن حجر من زاد على، هناك فاتت ابن حجر بعض التوثيقات وبعض كذا، وإن لم تكن كثيرة لكن موجودة. فهنا نستفيد من هذا، من الكتب التي أنصحكم بالرجوع إليها في الجرح والتعديل في المكتبة الشاملة، عفوا في الجرح والتعديل، هناك كتاب اسمه الجامع في الجرح والتعديل، وهناك كتاب اسمه نسيته الآن لكن معناه ما فات أو كذا، أيوة التذييل أظن، تذييل في هذان الكتابان لمعاصرين يستدركان فيها بعض الأقوال التي فاتت، وأيضا تحرير التقريب جيد، يعني يأتون بأشياء جيدة، فهذا مهم لأنه ابن حجر يحكم بناء على أقوال الأئمة التي عنده، فقد لا يكون وقف على جميع الأقوال، بالرجوع إلى تهذيب التهذيب نعرف هذا، واضح؟ قال فمن أمثلة ذلك أن أولا أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاهم قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توثيقه، ولم يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته سوى قول أبي حاتم شيخ، وهذا من أدنى مراتب، كأنه في جهالة، من أدنى مراتب التعديل. قال وكون ابن حبان قد ذكره في الثقات، وابن ابن حبان يذكر المجاهيل، ثم قال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق، كأنه أخذ بقول أبي حاتم أو زاد عليه قليلا، ولعله لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لوثقه، لأن ابن معين كونه يوثقه هذا يقوي من أمره كثيرا. ثانيا أن الزبير بن جنادة الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته قول أبي حاتم شيخ ليس بالمشهور في جهالة، وأن ابن حبان قد ذكره في ثقات وهذا لا يرفع جهالته، وقول الحاكم ثقة، والحاكم متأخر قد لا يعبأ بما يقوله، ولهذا وموصوف بالتساهل، ولهذا ثم قال في تقريب التهذيب ما مقبول يعني عند المتابع، مقبول عند في التقريب معناه عند المتابع، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، وهو يطلقها كثيرا في من فيهم جهالة. قال ولعله لو استحضر نقل ابن الجنيد عن ابن معين لوثقه. واضح؟ إذن نحن لا يلزمنا هنا نقول والله ابن حجر قال هذا بناء على كذا، لكن وثقه ابن معين، وإن كان لكافيا فكيف إذا اجتمع معه قول الحاكم ثقة وكذا وكذا، كون أبي حاتم قال ليس بالمشهور لا ينافي يعني إذا كان غيره قد عرفه وهكذا يعني. الضابط المتمم الموفي 20 وهو آخر هذه الضوابط، وبه نختم وبه يتم الباب كاملا، الفصل والباب ولله الحمد. لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإسناد والإتقان، هذا معروف طبعا. العصور المتأخرة المقصود منها استمرار سلسلة الإسناد التي هي مزية خص الله بها الأمة المحمدية، فلا يتشدد فيهم كما يتشدد في الرواة المتقدمين، لأنهم هم الذين ينبني عليهم، يعني المتقدمين، قبول الحديث أو رده. أما المتأخرون فالمسألة شرفية صار، كما قال العراقي في ألفيته: وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور. إيش يا شيخ علي؟ وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور إيش؟ إلى أن قال: فلقد آلت السماع لتسلسل السند، يعني هذا مقصود به مجرد إيش؟ استمرار سلسلة الإسناد، فلا يتشدد فيه. ولقد نعم أيوة لعسرها بل يكتفى بالإيش؟ بالعاقل البالغ الإيش؟ غير الفاعل للفسق ظاهرا وفي الضبط بأن يثبت إيش؟ خط ما روى بخط مؤتمن إلى آخر كلامه كما سيذكرون. قال ابن الصلاح أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر الوفاء بذلك. يعني الآن أنت لو عندك سند للبخاري لا يلزم أن تنظر في كل واحد منهم هذا وأين وثقته وضبطه، هل هو موصوف ببدعة أو لا، يا مشي، لأن أصلا البخاري ثابت عن صاحبه بلا شك، عن الإمام البخاري نفسه، فلا يؤثر، إنما مسألة شرفية فقط في رواة الحديث ومشايخ، فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر الوفاء بذلك. ووجه ذلك كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده، يعني لا ينبني عليه تصحيح ولا تضعيف، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل الشيخ، يعني يكون أصل موافق لأصل الشيخ، الرواية مذكورة بمثبتة بخط شخص غير متهم حتى لو لم يكن يعني معروفا بالثقة، لكن غير معروف بالفسق أو بالمتهم في ما يكتب، وأن يكون هو بالغا وعاقلا وغير متظاهر بالفسق. أما إذا كان يشرب الخمر وكذا هذا لا يقبل حتى في المتأخر. وقال وقد اعتبر، انتهى كلامه رحمه الله من الصلاح، قال المصنف: وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر رأس سنة 300. ذكر في الحاشية هنا، قال حافظ الذهبي في بيان منهجه في كتاب ميزان الاعتدال: وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أريد منهم إلا من قد تبين ضعف اتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين، ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره أو ستره. فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة 300. ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يرون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع له. يعني أحيانا يكونون، انتهى كلام ميزان الاعتدال، يكونون أشبه العوام، عوام أو يعني إنسان أو ناس عاديون جدا، ما لكن إيش ما دام أنه الذي يقرأ عليهم والذي يثبت السماع في من الذي سمعوا كذا وناس يعني يوثق بهم، هذا يكفي. قد لا يعرف أصلا ما يقرأ عليه يعني جيد، قد لا يستطيع يحسن قراءته جيدا، لكن المقصود به علو الإسناد، أنه في الجملة أجيز وكان صغيرا وكذا والآن عمر ما شاء الله، فيكون السند عن طريقه عاليا وما إلى ذلك، فهذا لا نهتم كثيرا. لكن أنا أريد أن أعلق أنه إذا كان مثلا حديث انفرد به البيهقي أو الحاكم وشيخه فيه مثلا غير معروف، وهذا الحديث مهم قد يؤثر في الأحكام قد يؤثر في كذا، وهذا قد يوجد، فهذا لا يدخل في هذا الكلام، لا يدخل، لا بد أن نعرف هل هو ثقة أو لا، انتبهتم؟ أما مجرد استمرار الأسانيد هذا أمر واسع. أما إذا كان لا رواية جديدة أو زيادة مثلا في حديث أو كذا، وهذا موجود، أنا في بعض الأحاديث خرجت زيادة مثلا في حديث أظن الوصية بالجار أو كذا عند البيهقي، جهدت أن أجدها عند غيري فلم أجد أبدا. فمثلا مثل هذا، وإن كان طبعا هذه فضائل الأعمال، لكن المقصود أنه إذا زيد في حديث مثلا زيادة مؤثرة أو كذا عند الحاكم أو عند البيهقي أو كذا، يعني ينبغي أن، أو عند الطبراني مثلا عند هؤلاء، قد نحتاج إلى أن ننظر نظرا جيدا في هذا. وإن كان الطبراني يعني مشايخه قد يكونون يعني أكبر. وأوضح السخاوي في وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقوله: لما كان الغرض أولا في الزمن الأول معرفة الجرح التعديل والتجريح وتفاوت تفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات في أول الزمان الأول. ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى، ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموضعين، وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر، قد تجد متقدما متساهلا ومتأخرا متقنا، وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. انتهى كلامه. وبهذا كله قال المصنف خاتما: وبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون العبرة في رواية المتأخرين عن الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفها، بل تواتر بعضها إليه. يعني هو صحيح البخاري، هو صحيح البخاري، وهذا من كلام كثير نقلوا عنه، سواء رواه هذا العامي أو هذا العامي، هو لن يتغير، يعني صحيح البخاري كما هو لن يتغير بروايته. وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من هذا الفصل، بل وفرغنا من الباب الأول كله بفضل الله عز وجل. نشرع في الباب الثاني إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.